السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سؤال على الهاتف. اي نعم. الشيخ محمد. نعم. فضيله الشيخ محمد. نعم. يا مرحب. مرحبا. السؤال الاولاني، الدعاء الجماعي غير مشروع، فهل الدعاء الجماعي في صلاة التراويح شرعي ام لا؟ القنوت في الوتر آه. يدعو الامام ويؤمن.